ماي وعطش تعرفها صعبة، والفرض لخيامة تمشي وما تتعب، وافتخر عالدنيا لو مايك يشربك، والله لو منك أظل أجر على قلبي. والله ليش إمام السماء، والله ليش يكيت للظمى، باجر حتما تلسل ضامي يمك يلقتل، مو أنا مشبوح عليك حتى بمنيتك، ظلتك المنبعد يا المارويت عن حسين مسافة شبر، عن حسين يمنعك شمر، عذرك عد من ينقبل، ضامي يمك ينقتل، لأنك تريد هو دل نقلك لجيل يروي عضيدة، من رماك إهانة ودريس، من رماك يريدك تحس، هو ذلك بالفعل، ضامي يمك ينقتل، مو فراق اختار، والمصيبة لما انصابت جريبتك، ظل يباوعلك ولا كأنك عرفتك، ما يشوف عماه السهم، ما يشوف بعيد الخيم، وانت تريده ما يصل، ضامي يمك ينقتل، مفرات مفرات ضميرك أسد، مفرات جزائك نفد، تمنع مايك عالغفد، ضامي يمك ينقتل، مفرات من علي الأكبر عطش لونه تغير، تدري من كثر الظمى لسانه تفطر، وانت تجري وما تحس بجمرة الحار، من عمى عينك اذا ما تروي الاكبر، باختصار اشوفك ذنب صار أبد مو عذب شفته وتقدر تحتمل ضامي يمك ينقتل حضن أبوي تقلب وتجري دمعته طلع يده من القمار وتنظر انت ظن ماي وينشر مو دم رقبته ست شهور ذبحته وعشت ست شهور عسى انك متت ظالم ذنبك مو سهل ظاني يمك ينقتل مو فراق